ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك